بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في ذكر منزلة القرآن في مقدمته، قال: لا يخلق على كثرة التردد وتغاير الأحيان. وهذا سبق معنا شرحه، فبالرغم من طول الزمن فإن القرآن يبقى جديدا، ليس عليه خلق ولا بلا. وتغاير الأحيان، الأحيان جمع الحين وهو الوقت والزمن. قال: ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان. فالقرآن سهل في الحفظ. الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حتى استظهره، استظهر الشيء أي حفظه، صغار الولدان، صغار الأطفال تجدهم يختمون القرآن حفظا لسهولته. ولكن هذه السهولة لن تبقى إذا كنت بمعزل عن المراجعة. وفي الحديث: تعهد هذا القرآن فإنه أسرع من تفلت الإبل، أو فإنه أسرع تفلتا من الإبل في عقولها. فالقرآن إذا لم تراجعه فر، شأنه كالإبل إذا لم تربطها. فربطك للقرآن مراجعتك. لعل في النسخ التي عندكم، هي مشكولة، النسخ مشكولة التي عندكم، لعلك تجد أحيانا بعض الحركات إما مبنية للمجهول أو ما شابه. فنصوب: وضمن حفظه، هكذا، وضمن حفظه، وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحدثان. فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ القرآن، لك التوراة والإنجيل، وكلها إلى أهلها واستأمنهم عليها فخانوا الأمانة. وأما القرآن فلا، فإن الله هو الذي تكفل بحفظه. فلو اجتمع الناس جميعا، إنسهم وجنهم، واتفقوا على أن يحرفوا القرآن ما استطاعوا، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحدثان يقال الحدوث والحدث والحادثة والحدثان، كلها بمعنى واحد، وهو أن يأتي الشيء بعد الشيء. وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، تأكيد للمعنى الذي قبله. فهذا القرآن محفوظ وإن اختلف الملوان، والملوان هما الليل والنهار، الملوان الليل والنهار. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان. الله تعالى لا يستأمن هذا القرآن إلا الأذكياء وإلا الأتقياء والمخلصين، ولا يأتمن عليه الخذلة ولا المنافقين، بل يستعمل في حفظه الأتقياء. ولهذا الحفظ من الله، ويستعمل ربنا في ذلك، ويستعمل ربنا في ذلك ماذا؟ أسبابا، من بين الأسباب الرجال، أعني حفظ الناس للقرآن في الصدور، هذا هو المقصود. أهل الحذق والإتقان، الحذق الذكاء، والإتقان الإحكام. قال: فجمعوا فيها من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيقان. معناه أن العلماء جمعوا علوما شتى من القرآن الكريم، فتجد علماء ألفوا في إعراب القرآن الكريم، آخرون ألفوا فقط في أسباب النزول، آخرون ألفوا فقط في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، آخرون ألفوا في كتاب في البلاغة في القرآن الكريم، آخرون ألفوا في القصص التي وردت في القرآن، بل منهم من ألف في سورة واحدة. ولهذا قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله: وإن في سورة يوسف 1000 فائدة، ولكن لم يجمعها. في هذا الزمان جاء عالمان ألفا كتابا سموه أو سمياه ب1000 فائدة من سورة يوسف، كأنهما حققا مطمحا لابن قيم الجوزي رحمه الله. ومنهم من ألف سفرا عظيما في تفسير آية الكرسي أو سورة الفاتحة فقط. فخدم العلماء القرآن، هذا المقصود. بل منهم من ألف في رسم القرآن وتشكيل القرآن، ومنهم من ألف في المتشابه في القرآن والأضداد في القرآن، وهكذا كتب متنوعة في خدمة القرآن. قال: أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان. أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإيمان بالله عز وجل، ولا ينفع مع عدمها نعمة أخرى، كما لا يضر مع وجودها نقمة وعذاب آخر في الدنيا. فالإيمان هو أعظم النعم، والمؤلف يحمد الله عليه وأسأله المنة علي وعلى سائر أحبابي وسائر المسلمين بالرضوان. وهذا يفيدك رحمة العلماء ولطفهم بالناس، فهو لا يحتكر الرحمة على نفسه، بل كما من الله عليه بلذة الإيمان فهو يرجوها لغيره من المسلمين. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، إذا استفاد فائدة لابد عليه أن يعني يسعد في تعليمها الآخرين. أقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.